بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه وسلم، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يسر مؤسسة الحرمين الخيرية بالرياض أن تقدم لكم الدروس العلمية والمحاضرات والفتاوى والتعليقات والندوات لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية الإمام المحدث العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله وسلم وبارك في عمره وعمله ونفع به البلاد والعباد. فالنصوص تبين أن المرأة يجب عليها القرار في منزلها، ولابد لها أن تقوم بالأعباء والأعمال التي لا تحصل إلا بها في المنزل. والشريعة إذ حرمت الاختلاط بين الرجال والنساء حرمت كذلك الوسائل المؤدية إلى ذلك، فقال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالله جل وعلا أيها الأحبة أمر نساء المؤمنين بالقرار في المنازل، ونهاهن عن التبرج الذي يؤدي بدوره إلى بداية الاختلاط. ونبين في هذا المقام أن الاختلاط المحرم إنما هو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك، فاقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه. فالاختلاط مشاركة المرأة الرجل في ميدان عمله في نشاطاته، وذلك بدون حدود أو قيود كما ينادي أولئك الأقوام. والله جل وعلا حذر المرأة أن تضيع حقوق زوجها وأمرها بلزوم الستر والعفاف، فقال جل وعلا آمرا النبي أن يحذر أمته بقوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأمر الله جل وعلا نبيه المبلغ عن ربه أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب إذا أردنا الخروج الذي لا يحصل إلا الخروج لحاجة لا تحصل إلا بخروجهن، لا بد لهن بالستر لئلا تقع الفتنة في قلوب الرجال ولئلا تقع الأذية على المؤمنات. فهذا الأمر بهذه المثابة لأمهات المؤمنين وبنات النبي عليه الصلاة والسلام وعامة المؤمنين في ذلك الزمن، فما بالنا في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن وتساهل كثير من الناس بها. فهذه المقولة والزعم أمر خطير جدا، كزعم أن تختلط المرأة مع الرجال في الوظيفة أو في غيرها من المجالات، كل هذا أمر خطير ينبغي أن يحذر وأن يتنبه إليه، أنه لا يوافق طبيعة المرأة، فضلا أنه لا يوافق خلقة الله عز وجل لبني البشر، أن النساء لهم طبائعهن واختصاصهن والرجال كذلك. بل كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق، وكان النساء رضوان الله عليهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا صلوا في آخر الصفوف امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، حذرا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء. وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤمرون بالتريث بالانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال، وذلك عند أبواب المساجد، مع ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من التعفف وغض البصر والبعد عن محارم غيرهم، مع ذلك يؤمرون بذلك لئلا يقع في قلب أحد الناس شيء. وكان النساء ينهون أن يتوسطن الطريق، بل يؤمرون بلزوم حافات الطريق حذرا من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضا عند السير في الطريق. وأمر الله جل وعلا نساء المؤمنين أن يدنين عليهن جلابيبهن حتى يغطي الزينة، ذلك حذرا من الفتنة. ونهاهن جل وعلا عن إبداء الزينة لغير من سمى الله في كتابه حسبا لأسباب الفتنة، وترغيبا في أسباب العفاف والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط. ولا شك أيها الأحبة أن هذه الفتنة التي ينادي بها بعض الأقوام وهو اختلاط النساء مع الرجال في الميادين وفي الأعمال وفي الأسواق وفي الملاهي لها آثار عظيمة ونتائج وخيمة، ونتطرق في هذا المقام لبعض ما ينتج عن هذا الأمر الخطير إذا وقع، بل نتعرف على ذلك من خلال تعرفنا على المجتمعات الأخرى ماذا نتج عن هذا الأمر الخطير حين طبقوا هذه الفكرة. فإن ما جناه الاختلاط الفاسد التي لا تحصى وقع في تلك المجتمعات، بل أخذوا ينادون العقلاء منهم، أخذ العقلاء منهم ينادي بأن ينبذوا هذا الأمر وأن ترجع النساء إلى منازلهن وإلى أولادهن حفظا لباقي ما تبقى لديهم من المجتمع. فقد أوقع هذا الاختلاط في تلك المجتمعات ويوقع لمن أراد أن يفعله أن المرأة تفقد الحياء، فإن الحياء بمثابة السياج للمرأة، سياج بعفتها وكل ما يأتي إليها بالخير، وهذا الحياء يكون بلزوم ما أمر الله جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم للمرأة بالقرار في المنزل. فإذا فقدت المرأة الحياء فقدت الخير كله. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته رضي الله عنها عن خير ما يكون للنساء، فقالت رضي الله عنها خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يروها. وقد أوقع الاختلاط في تلك المجتمعات أنه قضى على الحجاب، لأن من لوازم الاختلاط إزالة الحجاب عن النساء، والحجاب إنما هو مصدر للحشمة والعفاف، ولا تكاد تجد في المجتمعات الغربية فتاة عذراء ذكر، وإنما كلهن أو أقعوا في الفاحشة لأنهم يرون أن هذا من لوازم الاختلاط، أن هذا من لوازم الحرية، من لوازم أن لا بد المرأة أن تأخذ حريتها وتنادي بمطلق ما تريد شهوتها، وكل ما ينادي به الرجال وغاية ما ينادي به هؤلاء الأقوام إنما هي أغلى ما لدى المرأة. ولا شك إن الله جل وعلا قطع دابر ذلك بقوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والاختلاط لا شك أنه أول ما يبدأ بالاختلاط ينزع الحجاب، لأنه لا اختلاط بدون حجاب، كيف تختلط المرأة بالرجل وتكون حرة منطلقة غير متقيدة بالرجعية إلا إذا نزعت عنها الحجاب. ولا شك أن الاختلاط كذلك يوقع في مخالفة ما أمر الله جل وعلا به من غض البصر وحفظ الفرج، والاختلاط ينافي ذلك الأمر. والاختلاط من الأمور التي يستحيل معها ذلك، فكيف يتسنى للرجل والمرأة أن يغض كل منهما بصره على الآخر إذا كانت تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب في الأسواق والأعمال والميادين العامة؟ ومن المعلوم أن أساس كل فتنة وفاحشة إنما هو بإطلاق البصر، فهو أعظم وسائل مرضى القلوب الذين يتيهون في الطرقات بحثا عما يشبع رغبات أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الواقع وحذر منه، فقال صلى الله عليه وسلم: كتب الله على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، ثم قال: العينان زناهما النظر، إلى آخر الحديث. هذا ليس بيان أن هذا أمر جائز، وإنما بيان أن من أطلق لنفسه العنان فإنه يقع بما حذر منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة أن إخراج هذه المرأة من بيتها الذي هو يعتبر مستقرها ومملكتها، بل هو منطلقها الحيوي، إخراج لها عما تقتضيه فترتها وطبيعتها التي جبلها الله عليه. فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال لا شك أنه أمر خطير جدا على المجتمع. ومن أعظم آثاره هذا الذي نسمع عنه من تلك الأمراض، أمراض التي تنتج عن الزنا نسأل الله السلامة والعافية، إنما هو من اختلاط المرأة بالرجل دون حدود ولا قيود ودون وجود محرم، بل كل قيد شرعي يعتبرونه رجعية. فماذا بالله عليكم للمرأة أن تفعل إن كانت لوحدها مع رجل؟ لا شك أن الشيطان حريص على إيقاع ما يبتعد عنه المؤمن من بوادر الزنا، بل وقد يقع الزنا نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن الاختلاط أيها الأحبة أدى في تلك المجتمعات إلى تفكك الأسر، فحين تخرج المرأة من بيتها لا شك أن هذا البيت يقع عليه الخراب والدمار، ولا بد للمؤمن أن يكون منتبها وحذرا، فالسعيد من وعظ بغيره. فالمرأة الغربية حين خرجت تزاحم الرجال في أعمالهم تفككت الأسر وتناثرت العوائل وسادت الفوضى، حيث استغنى الرجل عن زوجته بمجتمعات النساء في العمل، وكذلك استغنت المرأة بمجتمعات الرجال نسأل الله العافية. كذلك أيها الأحبة أدى خروج المرأة من بيتها إلى ضياع المهمة التي جبلت عليها وهي بل جبل الله، بل أن الطفل لا يمكن أن يستغني عن أمه، فتربية الأطفال ورعايتهم أوكلت لتلك المرأة، فإذا خرجت عن المنزل أوكلت هذه المرأة الأمر إلى الخادمة بغض النظر عن خلق ودين تلك الخادمة. فالطفل متعلق بتلك الخادمة التي ترعاه وتنظر في شأنه، بل يظن أنها أمه. فالأم ترجع من العمل متعبة، لا تطلب سوى الراحة من عناء يوم حافل بالأعباء، فتخلد الراحة تاركة الحبل على الغارب لهذه الخادمة، تعلم طفلها ما تشاء وتربيه حسب ما تريد. بذلك ضاع الطفل وانغرست في نفسه مفاهيم خاطئة ينشأ عليها رويدا رويدا. وبهذا أيها الأحبة يفقد الأولاد التربية الإسلامية، بل يفقد أساس التربية السليمة من الحنان والعطف من الأم التي ينبغي أن تقوم بها هذه المرأة، ولكنها وللأسف فصلت عنه وعزلت تماما عن هذا المنزل الذي هو مستقرها. ولننظر إلى أن واقع تلك المجتمعات التي تورطت في هذه المشكلة شاهد لذلك. فالإسلام جعل لكل من الزوجين واجبا خاصا به يقوم به، وإذا قام كل بدوره قام بذلك وتكامل المجتمع. فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة وكل الأعمال التي تناسبها، بل لا بأس بأن تقوم بتعليم البنات وإدارة مدارس البنات والتطبيب والتمريض للبنات والنساء مما هو مختص بها. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بما فيه، ويترتب عليها ويحبه تفكيك الأسر تفكيكا حسيا وتفكيكا معنويا، وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى. وإنما قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه هي سنة الله في خلقه، أن القوامة للرجل على المرأة، وللرجل فضل كما دلت الآية. وأمر الله تعالى للمرأة بالقرار إنما كان لطبيعة المرأة في ذلك. والخلاصة أيها الأحبة أن استقرار المرأة في بيتها وقيامها بذلك ما يجب عليها من تدبير بعد قيامها بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها، بل فيها في ذلك صلاح للمرأة نفسها، ثم صلاح للمجتمع أيها الأحبة، ثم صلاح للناشئة كذلك. فإذا كان للمرأة فضل في وقتها فلا بأس أن تشغله في ميادين النساء كتعليمها النساء أو خدمة النساء في مجال تجارة تخص النساء، لا بأس إذا كان في حدود ما أمر الله جل وعلا به من العفة والابتعاد عن مواقع الرجال وابتعاد عن أسباب الفتنة، كل هذا لا بأس فيه. ولا ننسى في هذا المقام أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ومن سار في سبيلهن كنا على هذا السبيل، كنا في منازلهن وكنا يعلمنا النساء، بل كنا يشاركنا بما استطعنا فيه المجتمع من التعليم، وكل ذلك كان فيه نفع للأمة وللمنزل وللأولاد، ولم يكن فيه ضياع لأي أمر مما أمر الله جل وعلا به، وهن لا شك خير قدوة للنساء. وهذا من أعظم ما ميز الله المرأة به عن الرجال، أنها تكون حصنا له إذا كان خارج المنزل تحفظ أولاده وتعلمهم وتجهز له ما استطاعت من التجهيز، هكذا شأن المرأة ونساء المؤمنين في منازلهن. والله جل وعلا المسؤول أن يبصر الجميع بواجبهم، أن يعينهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه، وأن يقي الجميع وسائل الفتنة وعوام الفساد ومكائد الشيطان، إنه جواد كريم. وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لعلي في هذا الوقت أو ما تيسر من هذا الوقت أتطرق إلى بعض الأسباب التي كانت سببا في الاختلاط، ومن ثم إلى خطوات الوقاية والعلاج. فأقول مستعينا بالله إن هذه الشريعة السمحة جاءت لتحقق للإنسان السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، وجاءت بحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعقل والنسل أو العرض. والذي يعنينا هنا هي ضرورة حفظ النسل والعرض، فإن الإسلام قد أعطى هذه القضية اهتماما خاصا، ولذلك رتب الإسلام الفوز بالشهادة على من مات مدافعا عن عرضه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل دون أهله فهو شهيد، رواه أحمد وابن حبان. وقد رتب الإسلام أيضا عدم دخول الجنة على مجرد التساهل في أمر العرض، فقال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، وذكر منهم الديوث الذي يقر الخبث في أهله. والإسلام عندما جاء محافظا على النسل والعرض حرم كل وسيلة تؤدي إلى خدش المحافظة على هذه الضرورة، فحرم الزنا، بل وحرم كل وسيلة توصل إليه من نظر محرم وسماع محرم، وحرم التبرج ونزع الحجاب والاختلاط ومصافحة الأجانب للمرأة، بل وحرم الضرب بالرجل للمرأة لئلا يعلم ما تخفي من زينتها، بل وحرم حتى الخضوع بالقول لأنه ذريعة إلى ما هو أشد خطرا وفتكا بالأمة، وهو الوقوع في حبائل الفاحشة ومستنقعات الرذيلة. ولما كان الاختلاط من الوسائل والسبل الموصلة إلى الوقوع فيما يهتك ستر الأخلاق وإلى نزع جلباب الحياء، فقد حرم الإسلام على الرجال الدخول على النساء، وحرم أيضا على المرأة الاختلاط بالرجال، وذلك للمحافظة على الثقة والمودة بينها وبين زوجها من أن يتدخل بينهما أفاك أثيم يشعل الخصومة ويثير الشكوك ويفتك الأسر ويهدم البيوت فوق أصحابها الآمنين الوادعين. وبنفس الوقت حتى لا تتعرض المرأة نفسها لأن تفتن أحدا أو يفتن بها، أو أن تتعرض لوسائل الإغرار وحبائل المكر والدهاء فتتعثر وقد تقع وتهوي في لوثة الإثم ناقضة للعهد وناكثة للعهد، أو أن يتعرض لها بالأذى لصوص الأعراض ومروج الرذيلة من الفسقة والفاجرين إلى غير ذلك من العواقب السيئة والآثار الخطيرة الناتجة عن المخالطة المحرمة. إن البيت بالنسبة للمرأة في نظر الإسلام كالقوقعة بالنسبة لجوهرتها، وكالصدفة بالنسبة للؤلؤتها، تزداد فيه نظارة وحسنى وبهاء وضياء، وحين تخرج منه يخبو نورها ويتضاءل ضياؤها ويذهب جلاؤها. فالبيت حصن المرأة الحصين وملجأها الأمين ومراحها النظيف وظلها الوريث. ولقد سمى الله تعالى مكث المرأة في بيتها قرارا، فقال تعالى: وقرن في بيوتكن، لأنه يرافقها الاستقرار في النفس والراحة في الضمير والطمأنينة في القلب. إن قضية الاختلاط سواء بالنسبة على مستوى الأسر والمجتمعات لم تكن وليدة اللحظة والتو، وإنما هي نتاج عوامل وأسباب كان لها الأثر الكبير في حصول هذه القضية والظاهرة. ويحسن بنا أن نذكر شيئا وبعضا من هذه العوامل والأسباب التي أدت إلى الاختلاط في كثير من المجتمعات اليوم. أولها الجهل، وأعني بالجهل الجهل بالحكم الشرعي، ولا شك أن الجهل سبب لوقوع الكثير من الناس في أوحال المعاصي ومستنقعات الرذيلة، وخصوصا إذا كان الجهل بأمور الدين عقيدة وأخلاقا. والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروق. وقال آخر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. ومن الأسباب أيضا ضعف الوازع الديني وقلة الخشية من الله جل وعلا، فإن ضعف الدين وقلة الإيمان من أهم أسباب الجرأة والإقدام على المعاصي والمنكرات، حيث لا يوجد دين يمنع ولا خلق يردع، وإنما هو الانسياق الأعمى وراء الشهوات والبلذات. ساعد على ذلك ذاك الركام الكبير من المسلسلات الهابطة والأفلام الماجنة التي تعبث بالعقول وقبل ذلك بالأخلاق والقيم، والتي تعرض الاختلاط على أنه أمر مستساغ وطبيعي، وهي بهذا تغرس هذا المفهوم الخاطئ لدى المجتمع حتى يستمرئه ويصبح أمرا عاديا، وهي في حقيقتها بمثابة الدروس في تفتيت الأخلاق وإراقة ماء الحياء وتمزيق ثوب العفة والفضيلة. وأكد هذا المفهوم وزاده تأصيلا تلك القصص الشهوانية والروايات الغرامية التي ليس لها هم إلا دغدغة الغرائز وإشعال جذوة الشهوات والعياذ بالله. ومن الأسباب أيضا الاحتكاك ببعض المجتمعات التي لا ترى بأسا بالاختلاط والتأثر بها، وذلك من خلال الابتعاث إليها أو السياحة فيها، وكثرة ما يشاهدونه من اختلاط نسائهم برجالهم حتى وصل الحال إلى درجة عدم الإحساس، ولأنه قيل قديما مع كثرة الإمساس يقل الإحساس، ولأن كثرة مشاهدة هذه الأمور يسلب القلب نور التمييز والإنكار. ومن الأسباب أيضا زعم الداعين للاختلاط أن الاختلاط يضعف الشهوة، لأن إلف النفس للشيء يضعف أثره فيها، كالذي يطيل المكث في مكان عفن يفقد الإحساس بعفنه، وكذلك الاختلاط. ولا يثير الغرائز الجنسية لدى الرجال رؤية النساء متبرجات كما يزعمون، مع أن الواقع يصرخ فيقول إن الاختلاط لا يحد من تفكير كل جنس في الآخر، وإنما أدى إلى ضياع كثير من الأعراض وخبث الطوايا وفساد النفوس وهدم الأسر وشقائها. ومن الأسباب والعوامل أيضا زعم دعاة الاختلاط في بعض المجتمعات من أن اختلاط الجنسين في التعليم يقلل النفقة والتكلفة ويختصر مصرف النفقة في سبيله، وأيضا يمكن الاستفادة وحصول العلم والتعلم من كل الرجال والنساء، وذلك في نظرهم أن التفريق بين الجنسين يستلزم تعدد المدارس والمباني، وهذا فيه استنزاف للأموال. والقول بدعوى الحرص منهم على حصول التقليل في النفقة وحصول العلم كما يزعمون، فإن الاختلاط يعد من أسباب موانع العلم وتعويق حصوله، إذ هو ضار بالمتعلمين والمتعلمات، لكونه يغري الشباب والشابات بالفتن ويولعهم باللذة ويصرفهم عن فهم العلم وتعلمه، لأن من طبيعة كل من الجنسين الميل إلى الآخر، مما يضعف التحصيل العلمي والانشغال بداعي الشهوة الناشئ عن المحادثة والمشاهدة. وفي هذا من الشقاء والجناية على النفس والنسل والأهل وخراب البيوت وحرمان السعادة ما لا يخفى على عاقل. ومن العوامل وضع بعض المصطلحات الشرعية التي جعلها الشارع للمحارم في غير موضعها، ووضعها لغير المحارم مما جعل البعض يتعامل مع الأجنبي معاملته مع المحرم. فمن ذلك على سبيل المثال تسمية ابن العم أخا لابن عمه، تسمية ابن العم أخا لابن عمه، وبالتالي يكون له مال الأخ من حقوق فيدخل على بنات ابن عمه بصفته عما لهن، وهكذا. ومن الأمثلة أيضا تسمية بنت عم الأم أختا للأم لتصبح خالة فيدخل عليها الأجنبي بصفتها خالة له. ومن الأمثلة أيضا ومن ذلك تسمية زوجة العم عمة وزوجة الخال خالة، وعلى هذا فهو يجيز لنفسه الدخول عليها والخلوة بها، وربما سافرت معه بحجة أنه محرم لها، وربما قبل يدها ورأسها. ومن الأسباب تلك العادات القبلية التي تعيشها بعض القبائل والمجتمعات من تجويز الاختلاط، فينشأ ويتربى عليها الجيل بعد الجيل، خصوصا وأن القول بعدم جواز الاختلاط يعتبر عندهم اتهاما للنيات وتشكيكا في المقاصد. ومن الأسباب طبيعة العمل التي تفرض على الرجل أو المرأة من الاختلاط بالجنس الآخر، وذلك عند الالتحاق بوظيفة ما أو الاجتماع في مكان عام. ومن الأسباب أيضا حب التقليد، حب التقليد ودخول بعض العادات على المجتمع، ومن ذلك دخول العريس وأقرباؤه على النساء كما في صالات الأفراح والمناسبات، ومن ثم الجلوس على المنصة والتشريعة وما إلى ذلك. ومن الأسباب أيضا ظن بعض الناس أن الاختلاط وخاصة عند بعض الأسر إنما هو مظهر من مظاهر الرقي والتطور وإظهار الثقة المتبادلة من كل جنس بالآخر، وأن منع الاختلاط في ظنهم تخلف ورجعية وعدم ثقة. ومن الأسباب أيضا ارتفاع تكلفة المعيشة وقلة ما في اليد عند البعض، مما يجعل الإخوة أو الأقرباء يسكنون بيتا واحدا لا يفي بمتطلباتهم، مما يجعل حصول الاختلاط بينهم أمرا حتميا لا محيد عنه إلا بمشقة وصعوبة. ومن الأسباب أيضا الحاجة إلى الاستعانة بالخدم والسائقين وعدم المبالاة من البعض، مما أدى إلى دخول واختلاط بالنساء من أهل البيت، وكذلك دخول الخادمة واختلاطها بالذكور من أهل البيت، بل باختلاط السائق بالخادمة مما ينتج عنه مخاطر عظيمة ومفاسد كبيرة لا يمكن تجاهلها. ومن هذه الأسباب أيضا التوسع في السماح برؤية المخطوبة للخاطب، إلى أن أصبح الحال عند البعض أنه يجوز له أن يخلو بها ويذهب معها، وربما طالت فترة الخطوبة إلى أشهر وسنوات، وربما حصل ووقع المحذور الناتج عن الاختلاط قبل الزواج نتيجة حتمية لهذا التساهل والتوسع. ومنها عدم وجود أماكن مخصصة للنساء وأخرى للرجال، وذلك في بعض المستشفيات والأسواق والحدائق العامة والمطاعم العائلية والمتنزهات. ومن الأسباب أيضا اللامبالاة وعدم الاكتراف من بعض أولياء الأمور هداهم الله، سواء كانوا آباء أو أزواجا أو إخوانا، بمن يدخل على نسائهم من السائقين أو أقارب الزوج، إما لكثرة أسفارهم وأشغالهم، وإما أنه يرى أن منعهم من ذلك يعد تشددا في هذا الأمر أو عدم ثقة بهم. ومن الأسباب أيضا حاجة المرأة إلى السفر وتعذر وليها عن السفر معها، مما يجعلها عرضة للاختلاط بالرجال في أي وسيلة من وسائل المواصلات. وقد يعتذر البعض مثلا بسرعة الوسيلة وقصر الوقت، مما لا يستدعي معه وجود محرم، وهذا باطل من وجوه. فنقول إن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بغض النظر عن سرعة الوسيلة وقصر الوقت، ولأن العلة في وجوب أن يكون مع المرأة محرما هو حفظها وصيانتها وإكراما لها، وليس بطء الوسيلة وطول الوقت هو العلة. وأيضا فإن الله جل وعلا يعلم أنه سيكون هناك في آخر الزمان وسائل سريعة تأتي، ولو كان الحكم يتغير بتغيير سرعة الوسيلة لأخبرنا به جل وعلا عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن القول بعدم الحاجة إلى محرم مع المرأة في السفر يستلزم القول أيضا بعدم جواز الترخص برخص السفر كالإفطار للصائم وقصر الصلاة والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها. ومن هذه الأسباب ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفلت الكثير من المسلمين من مفاهيم الإسلام وتبعاته، وتقاعس بعض دعاة الإسلام في الدعوة إلى الله والنصيحة. ويحسن بنا أن نختم هذا المبحث بشيء من سبل الوقاية والعلاج، عل الله أن يجعل فيها النفع والفائدة. أولا، من هذه الوسائل للوقاية توعية الناس بمخاطر الاختلاط وأضراره السيئة على الفرد والمجتمع، وبيان الأضرار المترتبة على التساهل فيه، والتحذير من مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال تقوية عوامل الإيمان في القلوب، وكذا الخشية ومراقبة الله جل وعلا، ويكون ذلك من خلال تبيين ما أعده الله للطائعين والمتقين من الفوز برضاه ونعيمه، وما توعد به العاصين المخالفين لشرعه من غضبه وسخطه وأليم عقابه. أيضا من الوسائل، إن في الاختلاط مشابهة لأعداء الإسلام وقد أمرنا بمخالفتهم، قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأقل أحوال هذا الحديث هو التحريم، وإن كان ظاهره هو الكفر والعياذ بالله. ومن هذه الوسائل عدم الاكتراث من الخروج، أو عدم الإكثار من الخروج للنساء إلا لحاجة، والبقاء في البيوت لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. والخروج لا يكون إلا لحاجة، وفي مجالات خدمة بنات جنسها كتدريس البنات وتمريض النساء، فإن المرأة إذا قامت بالأعمال التي تنفع بها النساء فإنها بهذا تحفظهن من الذهاب إلى الرجال والاختلاط بهم. فإن الله جل وعلا وصف الحور العين بالبيض المكنون وبالمقصورات في الخيام. ومن هذه الوسائل للوقاية الحذر من الوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة التي تدعو إلى الاختلاط، ووجوب التحذير منها، سواء كانت أفلاما هابطة أو مسلسلات هادمة أو أغاني ماجنة أو قصص سخيفة أو روايات ساقطة. ومن ذلك أيضا من هذه الوسائل وضع التصاميم الخاصة والمواصفات المناسبة للمنشآت المزمع إقامتها وبناؤها، بحيث تكون بها أماكن مستقلة خاصة بالرجال وكذا للنساء، وذلك عند إنشاء المستشفيات والأسواق والحدائق العامة والمعامل والمختبرات. أيضا من هذه الوسائل الحرص على تعليم المرأة الأخلاق الحميدة والعلم الشرعي، قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال بعض أهل العلم: في هذه الآية دليل من أقوى الدلائل على تعلم المرأة لأحكام الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية، ولأن العلم الصحيح النافع يكسبها جميل الأخلاق والآداب ويرقيها إلى الشرف، بما يجعل المرأة صالحة مصلحة، لأن الغرض من تعليم البنات هو تربية أنفسهن وتهذيب أخلاقهن على المحافظة على الفرائض والفضائل واجتناب منكرات الأخلاق والرذائل. ومن عوامل الوقاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو السياج المنيع والحصن الحصين والدرع المتين للأمة من الوقوع في مضلات الفتن، فمن خلاله يمكن أن تحفظ الأمة وتحفظ أخلاقها ويقطع دابر الفساد، والقائمون بهذه الشعيرة العظيمة هم الناجون عند حلول العذاب. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من العوامل أيضا أنه إذا احتاجت الأسرة إلى خادمة فلتكن مسلمة ويمنع اختلاطها بالذكور، وإذا احتاجت الأسرة إلى سائق فيمكن استقدامه هو وزوجته بشرط أن يكونا مسلمين، ويؤمن لهما مسكن خارج المبنى ليتفادى حدوث أي خطر من جهتهما. كما أنه لا يجوز تمكين السائق من الدخول على النساء، فإن دخوله خطر على الأسرة وتعريض للفتنة، بل وخطر على العرض والشرف. ولذلك قص الله علينا من قصص الماضين قصة التي راودت فتاها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فإن هذه المرأة رغم أنها امرأة عاقلة وشريفة وسيدة في مجتمعها وزوجة سيد في قومه، فإنها رغم هذه الخصائص كلها لما انفردت بغلامها وهو خادمها في بيتها افتتنت به وسولت لها نفسها مراودته وزين لها الشيطان الباطل وأمنها من كل ما تكره، فتصنعت له وغلقت الأبواب وعرضت نفسها عليه وهمت به واستعملت معه كل ما تملك من وسائل الإغراء والتهديد، وكاد أن يحصل لها ما تريد لولا لطف الله ورحمته وعنايته بهذا الغلام وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. نهاية الوجه الأول فضلا يقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني. ويدل لخطورة أيضا دخول الخدم أيضا على النساء ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني كان خادما عند أهل هذا، فزنى بامرأته، فأفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، ويا أنيس أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. والشاهد من الحديث أن هذا الشاب كان خادما عند أهل هذا الرجل الآخر، فحصل ما حصل من الوقوع في الفاحشة عياذا بالله. ومن وسائل الوقاية من الوقوع في الاختلاط عدم تمكين العريس ولا أقرباؤه من الدخول على النساء، وذلك بما يسمى اليوم التشريعة والمنصة، وذلك في صالات الأفراح والمناسبات، ويتم ذلك من خلال توعية الناس بخطورة بعض العادات الغربية وتوضيح أن هذه الأمور إنما هي دخيلة على مجتمعاتنا المحافظة، وأنه يجب نبذها وطرحها والحذر والتحذير.